وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم قطع الصلاة في الحرمين من آثار الزحمة مثل رمضان والجمع وغيرها؟ قطع صلاة الفريضة يعني، كيف تقطع الفريضة؟ صلي كيف ما استطعت، ولو أنك يعني في زحمة، حتى لو لم يحصل لك أن تسجد إلا على ظهر مصل آخر، يعني صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فبقدر استطاعتك، وأنت تصلي الفريضة لا بد أن تتمها. أما النافلة فالحقيقة يعني الحمد لله الأرض واسعة، وصلاة الرجل في بيته نافلة أفضل، لا سيما إذا كان هناك زحام ويريد أن يخفف على المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله. بالمناسبة إذا كان هناك يعني من العمار والزوار الوافدين كثرة، فأهل المدينة المستقرين في المدينة ينبغي أيضا أن يتيحوا الفرصة ويخفف، جزاك الله خير، ويخفف، ولديهم ولله الحمد مساجد يعني قريبة. فإذا روعي هذا المقصد أرجو أن المؤمن يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله، والله المستعان. إن الله هذا جاي من كلام من عنده، يقول الله سبحانه وتعالى إن الله للشجرة في قصة موسى عليه السلام عندما تجلى الله للجبال. من هو صاحب السؤال علشان يحرر سؤاله؟ سؤاله غير مفهوم. يقول الله وبعدين يقول إن الله للشجرة في قصة موسى عليه السلام عندما تجلى الله للجبال. على كل حال إذا أمكن أنه هذا السؤال غير مفهوم، وسؤال يدل على أنه يحتاج إلى تحرير، إذا كان صاحبه حريص أو كذا يمكن أن يسأل مشافهة، لا حياء في الدين يعني، إنسان يسأل مباشرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الفضل في قراءة سورة الملك؟ نعم، ورد في فضلها أنها تشفع لصاحبها، تحاج عنه بالقبر أو كما ورد. أي نعم، والله أعلم. شوف أول تفسير ابن كثير يذكر ما ورد في فضلها، يقول ما معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع ذا الغنى منك غناه، لا ينفع ذا القوة منك قوته، لا ينفع ذا الملك منك ملكه. أي نعم، لا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني صاحب الجد لا ينفعه جده، لا ينفعه جده غناه وقوته منك، هذا معناه. قال إذا ما فاتتني تكبيرتان من صلاة الجنازة فكيف أتم مع الإمام؟ إذا سلم الإمام اقضيها، كبر تكبيرتين أي نعم بدون أن تدعو، وتكون قضيتها، أو تكبرهما قبل أن تتابع الإمام، يعني تكبر تكبيرتين ثلاث حتى تلحق الإمام وتكبر معه، أو تكتفي بما أدركت. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني وقوعك في المعاصي ما تقع، هي تقع بغير إرادتك بغير اختيارك، بل أنت تختار هذه المعصية وتعلم أنها معصية، فلا بد أن تتحمل مسؤوليتها. هل رأينا حمارا يقام عليه الحد؟ يعني إذا تكريم الإنسان وعقله مناط تكليفه، فأنت تختار الشر تتحمل مسؤولية الشر، تختار الخير تنال ثواب الخير. وهديناه النجدين من نطفة شريفة جعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يعني على كل حال استغفر الله يا أخي، ولا تحتج بالقدر على المعصية، إنما تحتج بالقدر على المصيبة. هو الفرق، فرق بين المصيبة والمعصية. فالمعصية مصيبة من جهة، ومن جهة هي معصية، أنت مسؤول عن فعلها. وأما من جهة كون الله خلقها فهي مصيبة تتحمل آثارها. أبونا آدم عليه السلام عصى ربه، يعني أغواه الشيطان وعصى ربه، ولكنه تاب، تلقى كلمات من ربه فتاب، وتاب الله عليه. بقي أثر هذه المعصية وهي إهباطنا إلى الأرض، فهبوطنا إلى الأرض مصيبة. وكما يقول ابن القيم رحمه الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى. هذاك الوطن منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. إن شاء الله سبحانه وتعالى يجمعنا في الجنة، أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة ويعيذنا من النار. يقول: ما الدليل على أن عزرائيل ملك الموت؟ هو يعني سمي، ورد أنه سمي، لكن لا أذكر النص الآن. أي نعم، وملك الموت حق، يعني سمى ملك الموت. تذكر شيء؟ الشيخ الألباني ذكر أن التسمية بهذا الاسم لم تصح، وإنما على كل حال نحن نراجع، يعني أقول يراجع الأمر. والشيخ إذا هو نفسه يطالب بالدليل مثل ما أي نعم. وإجابة الدليل إيش الدليل؟ قال الله عز وجل: قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. سمي بملك الموت. إيه، ولا يمنع من أن يكون له اسم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. نعم، كلمة عزرائيل لكنها وردت في بعض الآثار. قال: إعادة الكلام على الأسباب. أين الاعتماد على الأسباب؟ شرك في التوحيد. وإنكار طبائع الأسباب نقص في العقل. ورفض الأخذ بالأسباب المشروعة طعن في الشرع، رفض للشرع. فالسلامة أن تأخذ بالأسباب وتعتمد على الله لا عليها، وتميز بين الأسباب المشروعة وغير المشروعة، فتأخذ المشروع وتترك المحظور. وأيضا تتعرف على طبائع الأسباب فتستعملها في موضعها، فتستعملها فيما يعني خلقت له. النار خلقت للإحراق، تستعملها بالإحراق، وهكذا. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: ما الفرق بين النفس والروح؟ يعني يجتمعان. نعم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، والروح قل الروح من أمر ربي. وكل منها مخلوقة، هناك نفس لوامة، هناك نفس مطمئنة، نعم، وهناك نفس أمارة بالسوء. ولا تكون كذلك إلا إذا كانت لا تروح. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يتولانا وإياكم بولايته التي يتولى بها عباده الصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.